بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أطرق قبل فترة لاستباط الكلمة، والمقرر هاهنا أي فيما لو كانت تقول بسوء الاختيار، وإن كان ذلك يعني وإن كان أهمية الواجب، وإن كان ذلك أي أهمية الواجب وهو التخلص من الحرام أهم من ترك المقدمة المحرمة، كلام فيه على أن التخلص من الحرام أهم من الخروج الذي هو حرام آخر، لأنه تصرف أيضا في أرض الغير، لكن البقاء أشد حرمة من الخروج. واضح؟ فكأن الإنسان يدور أمره بين محذورين، محذور قبيح وأقبح، القبيح هو الخروج من الأرض المحصوبة حينما دخلها بسوء الاختيار، لكن الأقبح منها هو البقاء في الأرض المحصوبة. والمقرر هاهنا وإن كان ذلك أي أهمية الواجب إلا أنه أي الانحصار في المقدمة المحرمة كان بسوء الاختيار. إحنا يمكن نقول الخروج لا مانع منه إذا ألقي في الأرض المغصوبة، فنقول لأنه لم يأتي بهذا المحرم بهذا الشيء بسوء اختياره فنقول له اخرج، ولا يغفل أن يكون الخروج للإصرار محرما أو منهيا عنه، لكن حينما دخل هو بنفسه بسوء الاختيار في الأرض المغصوبة واحد العبارة، فنقول لما كان بسوء الاختيار وإن كان بالفعل لا يمكن أن نقول له لا تخرج، لكن النهي السابق توجه عليه، ومعه يعني ومع سوء الاختيار لا يتغير ما اضطر إليه من المقدمة المحرمة المبغوضة عما هو عليه. وقف يعني هذا الخروج يبقى علما على مبغوضيته، وإن ارتفع عنه لا تخرج، يعني وإن ارتفع عنه النهي الفعلي لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية، وإلا كتب العبارة، وإلا لو صار الخروج واجبا، وإلا لو صار الخروج واجبا بمعنى أن الشخص إن أراد البقاء في الأرض المغصوبة يكون الخروج محرما ومبغوضا، بل وإن أراد الخروج تسقط الحرمة والمبغوضية، فإن أراد البقاء يكون الخروج محرما، وإن أراد الخروج يصبح الخروج واجبا لو قلنا بهذه المقالة. ومن المعلوم أن كون الحرمة معلقة على إرادة الشخص واختياره باطل، أقرأ العبارة. ومعه لا يتغير عما هو عليه من الحرمة والمبغوضية، وإلا لكان الخروج شيخنا صفر قبل لا ينتهي بعد العلم. إن قلت ما فيه قبل إن قلت بفطر رجعنا عليه لارتباط الكلمة. بل وإلا لكان الخروج لك وإلا لكان أي أو لكانت الحرمة للخروج معلقة عليما على إرادة المكلف واختياره. واضح العبارة؟ لغيره. اكتب العبارة، لأن عبارات معقدة رجعت عليها مرة ثانية. واختياره يعني واختيار المكلف لغيره، أي لغيره أو لغير حاجة، أي لو اختار غير الخروج، أي لو اختار غير الخروج وهو البقاء، وهو البقاء يكون الخروج محرما. وكيلولا هكذا يصير المثال، لو اختار غير الخروج بناء على قول الشيخ الأنصاري، لو اختار المغتصب للأرض غير الخروج أي اختار البقاء يكون الخروج محرما. هم يمكن هذا الأمر، يعني إذا لم يكن مختارا لغير الدخول فالخروج يكون شنو؟ إذا لم يكن مريدا لغير الدخول أي للدخول فيكون الخروج محرما، وإن أراد الدخول مثلنا يكون الخروج واجبا. بعضهم أمثال أو المراد، أو المراد، أو المراد أنه لو اختار غير الخروج وهو الدخول هاهنا يكون الدخول والبقاء والخروج محرما. واضح المثل؟ يكون الدخول والبقاء والخروج، يكون الدخول والبقاء والخروج محرما. هذا الاحتمال الثاني. صار عباره على إرادة المكلف واختياره لغيره، يعني لغير الدخول. إذا ما أراد الدخول مثلنا لغيره أي لغير الخروج، لغيره أي لغير الخروج. إذا ما أراد الخروج من أول الأمر يكون البقاء والدخول والخروج محرما. بل واختياره لغيره وعدم حرمته أي الخروج، وعدم حرمته أي الخروج مع اختياره أي المكلف له أي الخروج. إذا أراد الخروج مثل محرم واحد مثلا، وهو كما ترى بمعنى، وهو كما ترى بمعنى أنه لا يغفل، بمعنى أنه لا يغفل أن يدور الحرام وعدمه، أن يدور الحرام وعدمه على إرادة واختيار المكلف، على إرادة واختيار المكلف لسوء اختياره وحسن اختياره. فصار حسن الاختيار وسوء الاختيار يصير الشيء جنوة حلالا وحراما، مع أنه أي مع أنه لو قلنا، أي مع أنه لو قلنا، مع أنه أي مع أنه لو قلنا بأن الخروج بعد الدخول يكون واجبا، بعد الدخول يكون واجبا خلاف الفارس، خلاف الفارس أرجوك، وأن الاضطرار عطف تفسير لخلاف الفارس وليس مطلبا، وليس مطلبا جديدا. اكتبوا هنا المردود، لا على حفظ أنه خلاف، وأن الاضطرار يكون بسوء الاختيار. اكتبوا هنا يكون بسوء الاختيار. اكتبوا هنا لعل المراد، لعل المراد أنه كيف، أنه كيف لو اضطر إلى الخروج بعد كون الاضطرار بسوء الاختيار يكون الخروج واجبا بعد أن كان محرما فإن هذا ليس من سوء الاختيار بل من حسن الاختيار لأن المحرمات وهو الخروج أصبح بإرادة الدخول واجبا هذا الاحتمال الأول في الفرق. مو قاعد عن فرق الاحتمال الأول أنه كيف الشيء بسوء الاختيار من بعد ما يختاره بسوء الاختيار فيدخل يصبح واجبا. هذا سوء الاختيار ما صار سوء الاختيار، صار من المحققات للواجبات فصار حسنه اختيار. هذا الاحتمال الأول. اكتب العبارة الثانية. ولعل المراد أن المخطوبة أن سقوط حرمة الخروج من جهة توقف الواجب الأهم على هذه المقدمة، لا من ناحية إرادة المكلة واختياره للخروج وعدمه هذا توصف الاحتمال الثاني. يقول مو من جهة إرادة المكلف بحسن اختياره وسوء اختياره تتبدل الأحكام وجوبا وحرمة، لا، الأحكام على ما هي عليه من الحرمة من المفروضية، لأن التصرفات في الأرض المخطوبة على كل حال هي مفروضة. لكن نحن عرفنا في باب دوران الأمر بين محذورين، مثلنا إذا دار الأمر بين محذورين ضرر بعشر درجات وضرر بمئة درجة، كل عاقل يرشده العاقل إلى أن ارتكاب الضرر بعشر درجات أولى من ارتكاب الضرر بمئة درجة. الخروج ضرر بعشر درجات والبقاء ضرر بمئة درجة، واختيار أقل المحذورين أولى، فإذا هذا هو أولى من الفرض الذي أنه بالإرادات تختلف الأمور. لعل هذا هو المراد. إن قلت أرجو التوجه منا وما بعد الإشكال الثاني للشيخ الأنصاري. هو الأول يجيب الإشكال ثم يرد الإشكال. إن قلت إن التصرف في أرض الغير، هاي إن قلت كلام من قلنا كلام الشيخ الأنصار، إن قلت، لكن هو جاء به بصورة إن قلت، إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه أي الغير بالدخول والبقاء حرام. مثلنا التصرف في أرض الغير دخولا حرام وبقاء حرام بلا إشكال. مثلنا بلا إشكال ولا كلام. وأما التصرف بالخروج يقول لا تخلط بين الدخول والبقاء وبين من؟ وبين الخروج. الخروج لأنه مقدم للتخلص يكون واجبا. وأما التصرف بالفروج يعني وأما التصرف في الأرض المقصوبة بسبب الفروج الذي يترتب عليه على على على الفروج شو يترتب على الفروج رفع الظل هاي من المقدمات الفروج من المقدمات التي بواسطتها يرتفع الظل ويتوقف عليه أي على الفروج التخلص عن التصرف عن التصرف الحرام التصرف الحرام الذي يكون بالبقاء ثابت كيف نتخلص منه بواسطة من بواسطة الفروج فهو أي التصرف الفروجي فهو أي التصرف الفروجي من الأرض المقصوبة ليس بحرام في حال من الحالات لا قبل الدخول ولا بعد الدخول ولا حين الفروج واضح التصرف الفروجي أصلا لا يعقل أن يكون حراما بأي فعال من الحالات التصرف الخروجي محبوب على كل حال بل الحركة في الأرض المقصوبة أي حركة هي مضروبة لكن الحركات الخروجية غير التصرف في الأرض المقصوبة يدعي بل حاله بل حال الخروجي من الأرض المقصوبة بل حاله مثل حال شرب الخمر بدون الأمور المحرمة إذا أضطر إليها الإنسان كسب الحلال برسل واجبة لأنها بواسطتها ندفع الهلكة عن الناس إذا دار أمرنا بين من؟ بين أن لا نشرب الخمر عند الاضطرار إليه كعطف في صحراء أو كمرض لا يسافى إلا بواسطة الخمر من باب الفرض والتقليل فإذا دار الأمر بين أن نبقى ممسكين حتى نموت فنكون قد أهلكنا النفس وبين ارتكاب الخمر الذي هو الضرر فإذا دار الأمر بينهما يقولون الخمر يكون مباحا بل واجبا لدفع الهلكة هنا أيضا الخروج كذلك هنا أيضا الخروج بعنوانه الأولي هو من المحرمات لا نشك ولا نتردد في ذلك لكن بعنوانه الثانوي لما كان مقدمة للتخلص من الظلم يكون واجبا الخمر بعنوانه الأولي محرم لما كان لدفع الهلكة عن الناس صار واجبا بعنوانه الثانوي يقول هذا من باب المصادر يقول كلها من باب المصادر مو قياس في شيخنا القياس في شيخنا قياس زيد بعامر قياس تطبيق الإنسان على زيد وعامر ليس قياس هذا قياس للمسألة موصل له هنا هالشيء يقول كل مقدمة كانت بسوء اختيار أو ما كانت بسوء اختيار إذا كانت للحصول على واجب تكون واجب الخروج للحصول على التخلص من الاغتصاب كما وأن شرب الخمر للحصول على التخلص من الهلكة فإذا هما مستاقان بحقيقة واحدة ما كبرت أنت وقطعت نفسك لما وقعت الاضطرار يرفع الأحكام شيخ الأنصاري هذا لا يقول أنت أوقعت نفسك لما وقعت نفسك أنت تعاقب لتلك المقدمات التي سببت أن ألقيت نفسك لكن هذا الخروج غير ما تقدم هذا الخروج الآن واضح أنت تعاقب على أنك بسوء الاختيار وقعت فيه شيء آخر لأن الأحكام ترتفع عند الاضطرار ما عندنا الأحكام ترتفع عند الاضطرار الاضطرار بسوء الاختيار والاضطرار بغير سوء الاختيار سوء الاضطرار يرفع الأحكام أما كيف وقع الإنسان بالاضطرار ذاك عنوان آخر كيف وقع بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار ذاك موضوع آخر يعاقب عليه أو لا يعاقب عليه عنوان آخر الآن حين الوقوع في الاضطرار أنت أحكامك مسلوبة أنت أحكامك مرفوعة هذا الذي يدعي شيء بل حاله أي الخروج مثل حال شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك من هلاك النفس في الاتفاق بالوجود شرب الخمر بعد كونه بعنوانه الأولي كان محرما بعنوانه الثانوي صار واجبا حينما الآن أنت في الصحراء أربك وجهك أنت كنت قادر أن لا تدخل الصحراء، لكن الآن حينما دخلت الصحراء ولو بسوء الاختيار، الآن شرب الخمر صار واجبا. دخلت بالصحراء بسوء اختيارين أو بحسن اختيارين، لا شيء آخر، واحد مثلا عنوان آخر، لا عنوان آخر، بل من الهلاك بالاتفاق بالوجود في جميع الأوقات. أي لما أصبح العلاج بالخمر في جميع الأوقات، أي لما أصبح العلاج بالخمر فإنه يكون واجبا، سواء كان التوقف على شرب الخمر حصل بسوء الاختيار أو حصل بحسن الاختيار. يعني أنت أمرضت نفسك فابتليت بشرب الخمر للعلاج أو لا، واقعا أنت صرت في صحراء فابتليت، أو أنت ابتليت بمرض فاحتجت إلى شرب الخمر، لا فرق في ذلك. يقول الشيخ الأنصاري الآن أنت واقع في من؟ في الاضطرار، والاضطرار يرفع الأحكام، واضح؟ ومنه أي ومن بياني في جميع الأوقات، جميع الأوقات الذي أنت اضطررت إلى شرب الخمر، سواء كان اضطرارك عن سوء اختيار أو كان اضطرارك عن حسن اختيار، الآن في أي زمان وفي أي مكان ابتليت ووقعت في الاضطرار لشرب الخمر، يكون شرب الخمر مباحا لك فالواجبا. ومنه ومن بيان كون الخروج ليس محرما بل واجبا في جميع الحالات، بل واجبا في جميع الحالات، ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرفات، جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما. يقول بهذا البيان اتضح لك أن ما قاله القائل من أن الخروج والبقاء والدخول كلها من المحرمات كلام غير صحيح. الدخول محرم والبقاء محرم، لكن الخروج ليس بمحرمين. المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول، وعلى ذلك بل الخروج مطلقا يكون في الوقت ليس بحرام. وظهر المنع أيضا من أنه يتمكن أي شخص من ترك الجميع، يعني من ترك الجميع أي الدخول والبقاء، وظهر أنه يعني وظهر المنع وأنه يعني وظهر المنع أيضا من أنه أي معطف على ما تقدم، أنه أي شخص يتمكن من ترك الجميع، ترك الجميع هو الدخول والبقاء حتى الخروج، لأنه ما لم يحصل الدخول لا يعقل التمكن من الخروج. الشيخ الأنصاري الشيخ الآخر شنو قال؟ كلها مقدورة إما بالواسطة أو بلا واسطة، الدخول مقدور بلا واسطة، والبقاء والخروج مقدوران بنا بالواسطة، والمقدور بالواسطة والمقدور بلا واسطة على شكل واحد. شيخنا شيخ الأنصار يقول، يقول الدخول لا يعقل، الخروج لا يعقل أن يكون منهيا عنه، قل لا يعقل، لأنه قبل الدخول لا خروجه، فهو سالب بانتفاء الموضوع، فكيف يكون منهيا عن الخروج والخروج متوقف على من؟ على الدخول، وإذ لا دخول لا خروج، لأنه لا يعقل فرض الخروج بلا دخول. فإذا الخروج ليس محقا لحكم الأحكام، إنما صار محقا للحكم من بعد ما أصبح الإنسان مضطرا، ومن بعد الاضطرار لا حكم، فقط التفاعل. فمن بعد الاضطرار لا حكم، قبل الدخول أنت تقول الخطاب السابق شامل إلى مولانا، قبل الدخول لا خروج، حتى يقال أنه واجب أو محرم أو مثل هذه الأمور، لأن الخروج يتوقف عليه على الدخول، وإذ لا دخول فلا فرض للخروج. إذا نهي سابق لا يعقل، نهي لاحق حين الابتلاء والاضطرار المصر لا حكم عليه. واضح العبارة؟ يقول أفضل خروج من خطأ أحسن من بعد ما وقع في البلاء مولولة والاقتصاد، كان دخوله محرما، كان بقاؤهم أيضا محرما، سلام فيه. أما الخروج فأنت تقول بليها محرم، لأنه كان منهي قبل الدخول عن الدخول والخروج والبقاء. نقول لك أصلا فرض الخروج قبل الدخول من المحالة من الأمور غير المعقولة، واضح؟ وأنه يتمكن من الجميع، يعني من الدخول والبقاء والخروج حتى الخروج، وذلك إشارة لظهور المن، وذلك إشارة المن لظهور المن، وذلك لأنه أي شخص لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وشرطه من الخروج وتركه وترك الخروج قبل الدخول. أصلا لا يقال متمكن من الخروج أو متمكن من ترك الخروج، واضح المسألة؟ من بعد الدخول يقال أهو قادر على الخروج أو ليس قادرا على الخروج. أما قبل الدخول فلا يقال هو قادر على الخروج أو غير قادر على الخروج، أصلا فرض ليس في محله، بل لأنه لو لم يدخل، لأن الشخص لو لم يدخل الدار المختصبة لما كان متمكنا من الخروج ومن تركه، واضح المثل؟ ومن تركه يعني وغير المقدور لا يتوجه عليه التكليف إن بالعبارة. فإذا الخروج غير مقدور قبل الدخول، وغير المقدور لا يتوجه عليه التكليف، فأين الخطاب السابق الذي تتكلمون عنه؟ هذا غير مقدور، وغير المقدور لا يتوجه عليه. فإذا قبل الدخول الخروج غير مقدور، وغير المقدور لا يتوجه عليه التكليف. من بعد ما ابتلى صار مقدمة للواجب، ومن بعد ما صار مقدمة للواجب سواء كان بسوء الاختيار أو بحسن الاختيار لا يكون محقا بتكليف من التكاليف. واقع عبارة واو استيناسية وصرف الخروج. اكتب عبارة قبل حط العلامة على وترك الخروج. إن قلت كان الشيخ يتكلم يشوفها ثم يردها، إن قلت ترك الخروج، إن قلت ترك الخروج قبل الدخول مقدور عليه بواسطة القدرة على ترك الدخول، بواسطة القدرة على من؟ على ترك الدخول. والمقدور بالواسطة كالمقدور بلا واسطة متقدم. شوف أنه يورد شبهة على روحه، والشبهة التي قالها هو المصنف بنفسه. لعلك تقول الخروج مقدور عليه لأنه قادر أن لا يدخل، مثل له، وإذا كان قادرا أن لا يدخل فبترك الدخول يترك الخروج. فإذا الخروج من المقدور عليه بالواسطة، هاي وقت وترك الخروج بترك الدخول رأسا. كأن قائل يقول ترك الخروج مقدور عليه لأنه بمن؟ بترك الدخول. قال وترك الخروج بترك الدخول رأسا. ليس هذا الترك في الحقيقة إلا ترك الدخول، لا أنه قدرة على ترك الخروج. هذا ترك الدخول يسمونه، ما يسمونه قدرة على ترك الخروج. السالب يسموها بانتفاء الموضوع، يعني ما دخل ولذا لا خروج. ليس هذا الترك في الحقيقة إلا ترك إلا ترك الدخول، لا أنه قدرة على ترك الخروج. يريد يوضح لنا الشيخ المسألة، يقول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة، الذي ما يشرب خمر لأنه ما وقع في المهلكة أي ما اضطر إليه، فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها أي المهلكة به أي بشرب الخمر، به أي بشرب الخمر مثلا، لم يصدق عليه أنه لم يقع في المهلكة. ما يقول أنه لم يقع في المهلكة، لم يصدق عليه إلا عفوا، لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة. يقول هذا سالب بانتفاء الموضوع، يقول ما وقع في المهلكة مثلا، يقول ما وقع في المهلكة. هنا هم الذي ما دخل يقولوا شنو؟ لا يفرض الخروج قبل الدخول، أصلا لا يفرض الخروج قبل الدخول، كما في مسألة الشرب الخمر الذي يقع في المهلكة يقال وقع في المهلكة فتركه أو شربه، أما الذي ما وقع في المهلكة هذه الخروج بالنسبة إليه من باب السالفة بانتفاء الموضوع. المهلكة هي تلك الحالة الاضطرارية الذي وقع فيها، لو لم يشرب الخمر لهلك، مثل له ولا مرض ولو بالصحراء المخلاق المفاتن. بل مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في من في المهلكة، لا أنه ما شرب الخمر فيها أي في المهلكة. ما يقولون ما شرب الخمر في المهلكة، يمتى يقولون ما شرب الخمر في المهلكة؟ كن يقع في المهلكة ثم يقال ما شرب الخمر في المهلكة، أما الذي ما وقع في المهلكة فأطلاق أنه ما شرب الخمر في المهلكة فسالب بانتفاء الموضوع، إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع. بل السالبة بانتفاء الموضوع لما نتكلم عنه، نجي نتكلم عن الكلمات العرفية، أنه يقول فلان ما شرب الخمر في المهلكة متى؟ يعني وقع في المهلكة وما شرب الخمر، أما الذي لم يقع في المهلكة ولم يشرب الخمر هي سالبة بانتفاء الموضوع. هنا هم أيضا الذي لم يدخل عدم الخروج سالبة بانتفاء الموضوع، ولا يسمى عدم الخروج مقدور عليه أو ليس مقدور عليه كما لا يخفى. وبالجملة الآن شق علينا خصمنا المسألة، الخروج من الأمور المحبوبة بل من الأمور الواجبة، وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص. الخروج مصداق لمن؟ للتخلص. أرجو التوجه، الخروج اختلف فيه الأعلام، الخروج اختلف فيه الأعلام، هو مقدمة للتخلص كما هو المشهور. الخروج من المقدمات للتخلص، التخلص من هو؟ الكون خارج الأرض المقصوبة، ذاك هو التخلص. أما الحركات الخروجية فليست تخلصا، هذه الحركات الخروجية للكون خارج الدار الذي هو التخلص. واضح المسألة؟ فإذا القول المشهور والأقرب حسب الظاهر في المقام أن الخروج من مقدمات التخلص، ولذا كان لأنه مقدم للتخلص كان واجبا من باب المقدمية. بعضهم شنو قال؟ قال له هو بنفسه تخلص، يعني هو يعني التخلص عنوان عام، يعني التخلص عنوان عام، تارة يحصل بشراء الأرض المخصوبة وإذا اشتراها لا يكون خروجه محرما، وتارة يحصل بهبتها من قبل صاحب الأرض أو بصورة من الصور، أو يتمكن أن يطير إلى الهواء، أو يتمكن من جملة التخلصات والخروج. فيصير الخروج من مصادر التخلص لا مقدمة للتخلص. وبالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه أي الخروج مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له أي للتخلص. شلون سبب؟ يعني من المقدمات. الفرض الثاني إشارة إلى المقدمية، يعني بهذا يحصل التسبيب، لأن بهذه المقدمات يحصل التسبيب إلى من؟ إلى التخلص لا نفسه التخلص. أو سببا له إلا مطلوبان، يعني وبالجملة وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا، وبالجملة لا يكون الخروج أي بملاحظة إلى كذا، بيان بكون الخروج بنحو المقدمية أو بنحو كونه مصداقا من مصادر التخلص، واضح المثل؟ وبالجملة لا يكون الخروج إلا مطلوبا، أي واضح؟ بملاحظة كون الخروج مصداقا للتخلص عن الحرام إن قلنا أنه مصداق، أو سببا له إن قلنا مقدمة، أو يستحيل. بعضهم قال أرجو توجه، بعض الشراح قال إن أو هنا الألف زائدة والمراد ولا ويستحيل، أنت عندكم يستحيل حسب الظاهر الأولى هكذا، ويستحيل حتى سرعة التفسير، ويستحيل أن يتصف أي الخروج بغير المحبوبية، واضح مثلا؟ بغير المحبوبية ويحكم عليه بغير المحبوبية، واضح العبارة؟ هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ الأنصاري الذي جاء به الآخون بصورة إن قلت قلت هيا ما قلت ما بي في نقرأها لو ذاكر أحسن، لو ذاكر مثلا في الرسائل في كذا في كذا أحسن، بس أكثرها من تقريرات للشيخ النوري، أكثرها من تقريرات الشيخ النوري المقرر للشيخ الأنصاري، لأن الجزء لأن الرسول لأن الرسائل يرجع إلى الجزء الثاني، الرسائل بحوثه ترجع علما إلى الجزء الثاني من الكفاية، فهناك يتمكن أن يشير إلى الرسائل، أما الجزء الأول فالشيخ الأنصاري ما عنده كلمات في الجزء الأول، كلمات تقولها وين في الجزء الثاني، فلذا الكلمات التي ترجع إلى الأصول بمعنى الجزء الأول وهي الأصول اللفظية وما شاكلها وذكرها المقرر الشيخ النوري، يعني ليست بخط الشيخ الأنصاري. قلت هذا يعني ما قاله الشيخ الأنصاري غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على اليمن على كون من حصر به التخلص أو الذي حصل به التخلص والخروج مأمورا به، وهذا الكلام الذي ذكرناه نحن هنا موافق لما أفاده شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه. شيخنا أين هذا الكلام؟ قال على ما في تقريرات بعض الأدلة، وهو الشيخ النوري رحمه الله، لكنه ضمير شأن، لكنه لا يخفى أنما به التخلص عن فعل الحرام كالخروج، ما به التخلص عن فعل الحرام، البقاء فعل حرام ولا البقاء في الأرض المغصوبة فعل محرم، ما به التخلص من الحرام وهو الخروج، أنما به التخلص عن فعل الحرام أو ما به التخلص عن ترك الواجب أو ما به التخلص عن من؟ ترك الواجب من المحرمات والمحرمات من المحرمات، كل مقدمة لكي نتخلص من ترك الواجب تكون واجبة أو تصير واجبة تصير واجبة، فإذا لا فرق في من؟ في لا فرق في التخلص عن فعل الحرام، نتخلص عن فعل الحرام بمن؟ بالخروج مثلا، أو نتخلص عن ترك الواجب، يعني اضطررنا إلى ترك الواجب وقعنا في مضيقة، لكن هناك مقدمات تخلصنا من ترك الواجب، فإذا كانت هناك مقدمات تخلصنا من ترك، دخلت في دار ولما وقعت في الدار بسوء اختيار أو لا بسوء اختيار منعت من الصلاة، واضح؟ كل مقدمة تخرجني من هذه البلية لكي أتمكن من إقامة الصلاة تكون واجبة أو تكون واجبة؟ تكون واجبة، أو ترك الواجب، بلي ترك الواجب في مقامنا شنو أرجو، ترك الواجب في مقامنا في مثالنا وهو الأرض المغتصبة البقاء، ترك البقاء واجب لو واجب، ترك البقاء في الدار المغصوبة واجب لو واجب، يحصل بينا بالخروج أيضا، فإذا نقدر نضرب مثاليا بنفس المسألة، المثال الأول فعل الحرام فعل الحرام يهو البقاء. الخروج للتخلص الواجب يكون واجب، فالبقاء محرم، لكن يو الواجب التخلص من الكون في الأرض المقصوبة هذا هو الواجب. الخروج مقدم له ومقدم له، ومقدمة الواجب واجبة. هذا مثال الأول. أو ما به التخلص عن ترك الواجب، عن ترك الواجب. الواجب يهو الواجب أن نترك البقاء، ترك البقاء واجب، من أجل أن نتخلص من هذا يكون الخروج. واضح العبارة؟ بل إنما يكون حسنا عقلا ومطلوبا شرعا. إنما يكون، يقول بل إحنا أنا ويا الخروج يكون حسنا ويكون مطلوب، لكن متى؟ إذا لم يكن بسوء الاختيار. أما إذا كان بسوء الاختيار فلا يكون حسنا. فإذا النزاع في التوجه بين الشيخ وبين الآخر هنا أنه بحسن الاختيار وعدم حسن الاختيار يغير أو لا يغير المطالب. إنما يكون حسنا ومطلوبا شرعا بأمر إنشائي بالفعل، بالفعل يعني بأمر إنشائي بالفعل، وإن كان قبيحا ذاتا بعنوانه الأولي، بعنوان الأولي قبيح لو مقبيح، بعنوان الأولي قبل الاضطرار قبيح. الخروج وكل حركة في الأرض المقصوبة بعنوانها الأولي حرام، وإن كان قبيحا ذاتا أي بعنوانه الأولي إذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه، يعني بدون ذلك المحرم، إذا عند مندوحا لكي يتخلص بها دخلت الأرض المقصوبة، لكن هو قادر بواسطة سلم بواسطة شيء أن يخرج بلا قطع الأرض المقصوبة. شو يقولوا له؟ يقول له أخرج بواسطة تنفيذ، أخرج بدون تصرف في الأرض المقصوبة. إذا لم يتمكن من التخلص بدونه، يعني بدون ذلك المحرم وهو التصرف في الأرض المقصوبة، ولم يقع هم أيضا بسوء اختياره. أما إذا وقع بسوء اختياره هم يكون هم لا يكون هذا الخروج واجبا. فإذا الشيخ يقول الأنصاري يقول إن كانت مندوحة فالخروج يكون محرما، وإن لم تكن مندوحة، الآن مضطر ولا مندوحة، لكن بسوء الاختيار أو بحسن الاختيار وقع في هذا الاضطرار، إن كان بحسن الاختيار صحيح الخروج واجب، وإن كان بسوء الاختيار يكون الخروج محرما ولو بالنهي السابق لا بالنهي الفعلي. يعني لا يقال له لا تخرج الآن، لكن النهي السابق يكون شاملا لا، ولم يقع بسوء اختياره. أما في الاقتحام بل يدرك النهي، ولهذا في الشيخنا ولهذا هو اضطر الآخرون أن يذهب إلى النهي السابق، لأن النهي الفعلي موجود يقينا، وان راح الى النهي السابق قال النهي السابق وهو حرمة التصرف في الارض المقصوبة دخولا وبقاء وخروجا يكون شاملا. واضح المثل؟ بلي بسوء. اما في الاقتحام في ترك الواجب او فعل الحرام، واما في الاقدام بما هو قبيح وحرام لولا به التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام. المفروض احنا وين كلامنا الان؟ كلامنا وين؟ مو في المضطر بحسن الاختيار، كلامنا في المضطر بسوء الاختيار. والمضطر بسوء الاختيار واقتحم ودخل وفعل وفعل هذا الشيء هو الذي قيد نفسه واوقعها في المحرمات، فلا مانع من ان يكون الفعل في الوقت مبغوضا ومن باب اقل المحذورين. يعني البقاء حرمة مستمرة والخروج حرمة أقل، وإذا دار الأمر من بعد ما وقع في الاضطرار بين محذورين يختار أقل المحذورين وهو الخروج أولى من أن يختار البقاء الذي هو أكثر محذورا. أما في الاقتحام في ترك الواجب أو فعل المحرم متقدمة هذا السنين، وأما في الإقدام بما هو قبيح ومحرم أقدم عليه بما هو قبيح لولا فيه التخلص بلا كلام كما هو المفروض في المقام، لأنه كان قادرا على التخلص من الحرام. كيف كان قادرا؟ بواسطة عدم الدخول، والمقدور بالواسطة كما يقول الآخرون مقدورون، لأنه دخل بسوء اختياره. ضرورة تمكنه منه أي من التخلص، ضرورة تمكنه منه أي من التخلص قبل اقتحامه، قبل أن يقتحم الحرام كان متمكنا منه. ضرورة تمكنه أي من التخلص قبل اقتحامه فيه أي في الحرام والغاصب بسوء اختياره. وبالجملة كان الشخص قبل ذلك، يعني قبل الاقتحام بسوء الاختيار، كان الشخص قبل الاقتحام بسوء الاختيار وقبل الدخول في الأرض المغصوبة متمكنا من التصرف خروجا. لو ما كان متمكن كان يتمكن أن يتصرف تصرفا خروجيا كما يتمكن منه أي من التصرف دخولا. كان متمكن من التصرف الدخولي بلا واسطة، وكان متمكن من أن يترك التصرف الخروجي بواسطة عدم الدخول. واضح العبارة؟ كما يتمكن منه أي من التصرف دخولا، غاية الأمر يتمكن منه أي من الدخول بلا واسطة. الدخول متمكن من تركه بلا واسطة، ومنه أي ومن الخروج متمكن بالواسطة. بواسطة من؟ بواسطة عدم الدخول. واضح العبارة؟ ثم لا المجبر شيخنا مسائلهم أعمق من هذا. يقولون الإنسان فعل إلهي، لأنه يرجع إلى من؟ إلى المشيئة السابقة الإلهية، فكل شيء مسبوق بالمشيئة الإلهية. فإذا أنت في الحقيقة مو مجبور فيه. إن من نظر إلى كلمات المجبرة لا يراهم يقولون بأن الإنسان له إرادة ويجبر، يقولون أن الإنسان فعل إلهي. شيخ ضعلهين يقولون أن الإنسان فعل إله، مو واحد عند اختيار ويسلب اختياره. المجبرة حسب الظاهر كلماتهم أشد من هذه العبارة. يقولون أن الوجود الإنساني فعل إلهي تابع للمشيئة الإلهية، فكله محض جريان يحقق المشيئة الإلهية. مسألة ناسا أشد من المسائل. بل ومجرد التمكن منه أي من الخروج، ومجرد عدم التمكن منه أي من الخروج إلا بواسطة الدخول لا يخرجه أي الخروج، عن كونه أي الخروج مقدورا. واقع العبارة الخروج مقدور. أرجو التوجه، كما قلنا في الأمس الأمور تارة يكون الشخص قادرا عليها بلا واسطة، مثل من؟ مثل عقد النكاح، عقد الطلاق، عقد المال والشروط، وعقود البيع، وما يترتب عليه مقدور عليه بالواسطة أو مو بالواسطة. بواسطة عقد النكاح تحصل العلقة الزوجية، فالعلقة الزوجية مقدور عليها لأنها مقدور عليها بسببها، فالمقدور عليه بسببه كالمقدور عليه بنفسه. فالشيخ الأخر هكذا يقول هنا الخروج وإن كان ليس مقدورا عليه بنفسه لكنه مقدور عليه بواسطة الدخول، فإذا ترك الدخول ترك الخروج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.